أن بعض الأولياء هو المتصرف في الكون والمدبر له في كل حال، نعوذ بالله. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له، فدعوا مع الله غيره، حتى دعوا الرسول الآتي بذلك نفسه مع الله عز وجل. دعوا الرسول بطلب المدد وقضاء الحاجات مع أنه أتى بأن لا يعبد إلا الله، دعوه مع الله، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وإليها، بل ولها، يصلون لها، يصلي إليها يعني يجعلها قبلة، يصلي لها يعني يعبدها، ولها بل ولها من دون الله عز وجل. وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت لذلك، والرافضة خصوصا عندهم من ذلك أكبر القدر. الرافضة عندهم من ذلك الغلو الفظيع والتفضيل لمشاهد أو يعني أئمة أهل البيت على الكعبة المشرفة والمسجد النبوي. يقول: ونهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها، وهؤلاء قد ضربوا عليها القباب وزخرفوها وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها وجعلوا لها النذور والقربات، وكم عبادة إليها دون الله صرفوها. ونهى عن بناء المساجد عليها على القبور، ولعن من فعل ذلك ودعا عليه بالغضب، وهؤلاء قد بنوا عليها فرأوها من أكبر حسناتهم، وما بينهم وبين بنائهم عليها إلا موت أهلها. ما بينهم وبين بنائهم على القبور إلا أن يموت الرجل فيهم فيبنون على قبره مسجدا يصبح مولدا بعد ذلك، أو حلم يتمثل لهم الشيطان فيه، أو خيال، أو سماع صوت، فيسارعون إلى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على تسريجها ويجعلون عليها من الشموع والقناديل ما لم يجعله في مساجد الله، وكأنما ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك اللعنة التي عنا بها من فعل ذلك. يقول كأنه باللعنة دعاهم، نعوذ بالله، عن هذا استهزاء بهم. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، الحديث. وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من يظنونهم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور، ويرون ارتكاب ذلك المنهي من أعظم القربات. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها عيدا، وهؤلاء قد اتخذوها أعيادا ومعابد، لا بل معبودات من دون الله عز وجل، ووقتوا لها المواقيت زمانا ومكانا، وصنفوا فيه مناسك حج المشاهد، وحجوا إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. الحمد لله أن هذا قد زال من أكثر بلاد المسلمين، أعني أن الحج أكثر من حج بيت الله الحرام. الحمد لله ليس كذلك، الحج إلى بيت الله الحرام أكثر بفضل الله، وإن كان لا يزال موجودا من يقصد هذه المشاهد، لكن صاروا لا يسمونها حج المشاهد، وصار لا يجرؤ منهم أحد أن يفضلها على حج بيت الله. يقول: بل رأوها أولى بالحج منه، ورأوا من أخل بشيء من مناسكها أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج، حتى إن من كان منهم قد حج 10 مرات أو أكثر يبايع من شهد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حججه لتلك الزيارة، فيمتنع أشد الامتناع، يعني يقول له: تأخذ ثوب الحجة بتاعتي وتديني ثوب 10 حجج بتاعتي، تديني ثوب الزيارة بتاعتك للولي الفلاني؟ يقول له: لا، ما خدش أنا 10 حجج بتاعتك ولا أديك ثوب، أنا ثوب الزيارة أكتر، والعياذ بالله. فيمتنع أشد الامتناع، ويخشعون عندها أكثر مما يخشع عند شعائر الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار. قل فانظر أيها المؤمن إليهم وإلى أعمالهم، قد غلوا في أهل القبور الغلو والمفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسول، ورفعوا بناءها أي بناء القبور المنهي عنه، المنهي عن مجرده قليله وكثيره، المنهي عن البناء مطلقا، فهم رفعوا البناء وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص الحجارة الملونة، والآجر اللبن المحرق، والأحجار المنقشة المزخرفة لا سيما يعني بزيادة في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين، لما دولة من يعرفون عند الناس بالفاطميين، ونسبتهم إلى أبيهم بني عبيد القداح أولى من نسبتهم إلى فاطمة وهي منهم بريئة نسبا ومذهبا ودينا. يقول الذي قال فيه الذين قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، في كلمة الإمام الغزالي رحمه الله قال باطن ظاهرهم الرفض، يظهرون أنهم رافضة وهم في الحقيقة أسوأ من الرافضة، ليسوا رافضة، الرافضة عندهم أصول الدين في الجملة، يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، وعندهم الصلاة الخمس وصوم رمضان والحج والزكاة، وأما هؤلاء فمتحللون بالكلية، وإن كان الغلو قد أتى من خلال الرافضة، لكن هؤلاء الباطنية العبيديين شر من الرافضة. يقول فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، ونادبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. لغاية النهاردة بقايا هذه الطائفة من طوائف الإسماعيلية البهرة، يأتي سلطانهم وما زالت الأموال تأتي بعد ذلك، يأتون كل عام يبحثوا عن مسجد من المساجد المنسوبة إلى أهل البيت، ويكسون القباب فيها أحيانا الفضة وأحيانا الذهب، وأحيانا يشيدون البناء ويفخمون المساجد المبنية المنسوبة إلى أهل البيت، ويتتبعون هذه المساجد. رجل بيجي من الهند ويستقبل بدرجة رئيس وزراء لأنه زعيم الطائفة، طائفة في العالمية، طائفة البهرة، طائفة موجودة مركزهم في الهند، والراجل بتاعهم سلطان البهرة ده بيستقبل، كان أيام السادات كان أنور السادات يستقبل بنفسه، لازم لما يجي في مصر كان يستقبل نفسه، أهملوه هم دلوقتي، لكن ما زال يأتي ويجي هنا، يجي عند المرسي والعباس، وبرضه اهتم بصرف مصاريف كبيرة جدا في تنظيف أو في تهيئة المكان. وأصلا هم كثير جدا منهم جاء من الغرب، أصلا أبو المرسي أبو العباس ده أصلا من بلد مرسي من بلاد الأندلس، وأبو الحسن الشاذولي أيضا جاء من هناك، استقر هم طريقة واحدة، وأبو المرسي أبو العباس ده تلميذ ابن عطاء الله السكندري، تلميذ أبو الحسن الشاذولي، واستقروا في هذا المكان. الحاجة العجيبة ان تعليم الاولاد مثل هذه الامور، يعني في مع ان الموضوع ده بيحتضر في الحقيقة في لدى العقلاء، يعني او الموضوع ده اصبح عامة الناس، كان جت مرحلة من المراحل ان كل يعني من له ادنى درجة من التعليم يعني يستقبح مثل هذه الاعتقادات، لكن ايجاد يعني البديل للصحوة الاسلامية من خلال الصوفية أصبح ينتشر في طبقات كثيرة من طبقات المجتمع، وخصوصا الجهلة المرفهين، فيقولون لهم نعمل رحلة لزيارة المولد الفلاني، وخصوصا في النساء، وتشد الرحال بالفعل. وأنا أعرف يعني بعض سيدات المجتمع كما يسمونهم تقوم برحلة مع مثيلاتها إلى الحسين، وتأمرهم أو شرعت لهم مثيلتها من الجاهلات بأن مع السفر بدون محرم، لكن أتوبيس فاخر جدا، والذهاب إلى هناك، مع أنهم إذا طول السكة يقولوا لبيك اللهم لبيك. يشعرون ذلك مثل ما يفعل الناس الذاهبون إلى الحج، والتقليد في ذلك عظيم جدا. وأقول أن تأسيس الأمر ده أقول أنه مع أنه هو بيحتضر أن في محاولات لإبقائه هكذا وإحياء كل القضايا البدعية في نفوس الناس، تجد الصوفية والأشعرية محاولة إحيائها عبر يعني مراكز متعددة، وخصوصا أمر النساء يعني يشهد غلوا شديدا فيه، والأوراد البدعية المتضمنة للألفاظ الشركية ما زالت تنشر على الناس. من أعجب الأمور أن الواحد أنا أراجع ويعني أطلب من كل أخ له أولاد في الدراسة أن يراجعوا ما يدرس الأولاد في الدراسات الاجتماعية مثلا في السنة الرابعة. أنا ده اللي أنا شفته لأنه بتاع الأولاد، إن هو جميع المعالم دراسات اجتماعية يعني معناها بيقول معالم البلد السياحية أو إيه المعالم البارزة في البلد ومين الشخصيات الأساسية. طبعا كل محافظة لازم يتحط فيها إلى جانب يا سياسي يا فنان يا ولي أو شيخ، فمين الموجودين مين أبرز المعالم أو مين أبرز الشخصيات في محافظة الإسكندرية؟ الإسكندر، واحد شخصية سياسية أيام الإنجليز مش عارف نسيت اسمه، أبو العباس المرسي، سيدي أبو العباس المرسي. وكل محافظة من المحافظات يعني قنا أبو سيدي أبو الحسن الشاذلي، كل محافظة من المحافظات حاطين فيها إيه؟ حاطين فيها الولي، وإن ده أبرز المعالم في البلد. طنطا سيدي أحمد البدوي، كلهم لازم يقولوا إيه سيدي أحمد البدوي عشان الأولاد وهم من أول كده يحفظوا إيه المقامات العالية لأمثال هؤلاء. وده أمر فعلا مع إن ده بيقول لأي واحد بيتعلم بيحتضر، والناس أصلا يعني عايز أقول تاركة للدين بالكلية، لكن عايزين يقول لهم لما تكونوا عايزين تتدينوا تروحوا تتدينوا عند دول، لو عايزين دين، لو مش عايزين دين خليكوا بقى في الإيه في اللي أنتوا فيه والعياذ بالله، والشهوات المفتوحة على مصراعيها. لكن الحاجات الأساسية في يعني بلده هي القبور. الأبرز مثلا معالي معرفش ما أني بلد المات فيها الشعراوي في المنصورة أظن، الإمام في الشرقية، الإمام الشعراوي، وبقى أصبح خلاص بقى من المعالم الأساسية أنه له قبر وله مولد الشيخ الشعراوي. عشان كده لما بيقول بينهم ليس بينهم وبين البناء عليها إلا موت هذا الشخص، فعلا ما الشعراوي ما ماتش من إيه من سنتين، ما كانوش سنتين، ومع ذلك خلاص بقى مولد مستقر ومقام يزار، نسأل الله العافية. فالأمر ده فعلا ينبهنا إلى مدى خطورة هذا الباب، إن الباب ده ما نفتكرش إنه انتهى، أو إن البعض بيقول ده خلاص ده شرك ساذج ينبغي أن نهمله أو هو القضية بالنسبة له مضمحلة تلقائيا. هذا الأمر ليس كذلك، ده الأمر ده بيدفع دفعا بقوة مؤثرة عظيمة. كان زمان أيام الإنجليز بيقولوا من هم بيقيسوا مدى تعلم وفهم وتقدم الشعر المصري بعدد زوار السد البدوي، كل ما يلاقوه كتير كل ما اطمئنوا، يعني تناسب عكس، يعني عدد زوار السد البدوي كتير يبقى فيه اطمئنان على جهل هذا الشعب واستمراره في ذلك. وذلك كان يعني هناك اقتران دائم بين الاحتلال وبين هذه الطرق الغالية الانجليز اصلا، ولما يغلبهم يطلعوا واحد يعملوه ولي من اولياء او نبي من الانبياء، وجربوا ذلك مرات، جربوه في ايران وجربوه في الباكستان والهند. يعني غلام قدياني ده معروف انه عميل للانجليز، وكذا البهاء، يعني اليهود هم الذين يعني عظموا ذلك. قبر البهاء في حيفا هو قبلة الطائفة البهائية، ومراكزهم اصلا في الغرب في شيكاغو اكبر تجمع للطائفة البهائية. الطائفة كل دول غلاة، من غلاة يعني من بعض اكثرهم طبعا بالنسبة للبهائية والقديانة ناس كفار، لكن الاحتلال الغربي ولع بهذه المسألة وترسخها في نفوس الناس ليتمكن من السيطرة على العقول والقلوب، ولا يوجد نوع من الاعتراض. وكثيرا ما ندت الطرق الصوفية بطاعة الانجليز في الهند كثيرا جدا وفي غيرها، لانهم ولاة الامور ولانهم يعني قدر الذي امضاه الله عز وجل على الامة، فلا بد من الامتثال والاستسلام للقدر. وهذا هو بعين انواع الضلال، والشرك. وليس ببعيد أن بعض يعني المشايخ قد قال لبعض الطغاة أنت قدرنا ونحن قدرك والعياذ بالله، ويوهم بذلك أنه لابد من الامتثال لهذا القدر والخضوع له تأسيسا لقضية يعني الغلو بهذه الطريقة. فهناك يعني ارتباط أكيد ما بين الأعداء وما بين هذه المناهج المنحرفة والشركية والضلال البين في هذه الطرق والعياذ بالله. ويعني هم يعني يترفعون عن جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى من الكفار بزعم أنهم مشغولون بالجهاد الأكبر، جهاد النفوس. ويعني حصل من جراء ذلك من أنواع الفتن والمفاسد ما هو معلوم، بل نستطيع أن نجزم بإذن الله تعالى أن ما جرى للمسلمين من احتلال البلاد الإسلامية من قبل الدول الغربية إلا بسبب انتشار هذه الطرق والمذاهب المنحرفة البدعية والشركية والعياذ بالله. بل انهيار الخلافة العثمانية أو الدولة العثمانية لم يكن بسبب أعظم من انتشار خرافات الصوفية والغلو في القباب والقبور. حتى كانت دعوة التوحيد التي دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه يعني دعوة عندهم مثل دعوة الخوارج، ودعوة تقتضي الهدم والمحاربة بكل قوة. واستطاعوا بالفعل أن يقضوا على الدولة التي أسستها الدعوة في أول مهدها بعد موت الشيخ مباشرة على أيدي إبراهيم باشا ابن محمد علي، بسبب يعني الجهل العظيم وبسبب الأكاذيب التي نشروها عن دعوة الشيخ وقبول الناس لذلك مع وجود الاستعداد للغلو منهم في كل الأمور. قال وأتوا بذلك، اعتنوا ببناء القباب اللي هم العبيديين، اعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعل أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد جيل، ولم يبق من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها أو يناقضها من البدع الشيطانية. ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال والقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات افتتنوا تصلح كده بالأعظم جمع عظم الرفات، بل نحروا في سوحها جمع ساحة النحائر فعل أولي التسييب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. يقول وللقناديل من الشموع وغيرها عليها أي على القبور وفي قبابها أوقدوا تعرضا للعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. ذكرنا في مقال في سند هذا الحديث الجزء الأول صحيح بالشواهد، فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة، وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها، وويل للساد إن طفئ مصباح قبر الشيخ. وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصبوا عليها الأعلام والرايات لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج يوم عرفة مخالفة منه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، فقد اتخذوا قبور من هو دونه أعيادا، ومن فاته ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد، وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات، خراج يعني زي مال مستمر يعني، وغيرها مما علم الله تعالى أنه لا يبتغى بها وجهه ولم ينفق في مرضاته بل في مساخته. أيام مولد السيد البدوي تبقى فعلا الحمص جبال من الحمص. يعني الإخوة في أول يعني من حوالي 20 سنة كانوا بيخبرون عن مولد الزرقاني اللي قلت لكم عليه قبل كده بتاع كرموز ده، اللي مسجل خطر في الأداب، بيقولوا الشوربة بيعملوها بالحنفيات، أزانات ضخمة جدا مليئة بالشوربة واللحمة طول أيام المولد، ويأتونه من كل البلاد، وتذبح الذبائح هناك وفرصة للإطعام، فضلا عن فرصة المخدرات بقى بعيدا عن الرقابة. وهم يفخمون جدا هذه الموالد عشان يفتخروا بالكذب والباطل، يقولوا مولد الاستاد البدوي بيحضروا 2 مليون واحد، كذب طبعا، البلد كلها ما تستحملش مليون زيادة عليه، لكن ممكن يوصل طبعا، بتبقى مليئة جدا، وقلنا 500 ألف واحد ليس بمبالغة، ان مولد البدوي طبعا اعظم موالد جمهورية مصر العربية من جهة العدد، يلي مولد الدسوقي، يحضروا ممكن 500 ألف انسان، يعني البلد من اولها الى اخرها مفترشة بالرجال والنساء والخيام من اولها الى اخرها، وجميع المواصلات مسدودة مكتملة، وما زال هذا الامر موجودا، لكن نسأل الله عز وجل ان يذهبه ويزيله. وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة يعني البالية، فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها أي في أفنية القبور النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذا نابه أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، وأكثرهم يسميها للقبر من حين تولد ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصيها ولا وجاؤها، لا يذهب شيء من دمها، إذ ذاك عندهم نقص فيها وبخس، فعل أولي التسييب والبحائر أي كفعل مشركي الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييبهم السوائب وتبحير البحائر وجعل الحام، كما قدمنا عنهم ذلك مبسوطا في موضعه، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء، وسموا مثل هذا الفعل بهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء، وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا، وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل، وهؤلاء أعظم شركا وأشد، لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حالة الرخاء. طبعا احنا قلنا الفرق بينهما في رغم ذلك، رغم صحة ما قال، إلا أن هذا من جهة النوع، أما من جهة التعيين فلأجل أنه لم يسميها عبادة ولم يسميه إلها، لابد من إقامة الحجة على الشخص حتى يعلم صراحة مناقضة ما يفعله أو يقوله للا إله إلا الله، فإذا أصر بعد قيام الحجة فهو أشد شركا نوعا وعينا. يقول: وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، كما أخبرنا الله عنهم بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغيرها من الآيات. يقول: والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاهم من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوى أمرا أتاه، من هو الذي اتخذ إله هواه؟ هو الذي كلما هوى أمرا أتاه، يعني ولو كان كفرا ولو كان شركا. وعلامة أن يقال للإنسان أنه اتخذ إله هواه أنه يطيع هواه في الكفر والشرك. يقول: ولم يأتيهم الشيطان من غير باب الهوى، ولم يصطد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو سبب الشقاوة، كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، لأن الشريعة تدل على مرضاة الله وتأمر بها، تحذر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوى بضد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى. فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك لقد هلك. قال: لقد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قد صدهم من الاصطياد، بل من مطاوع اصطاد، لأن التاء التي يقرأ الطان هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه، يعني اصطياد يعني طلب الصيد. أما صاده بالفعل يبقى التاء حذفت، يبقى وصل إلى مطلوبه، صاده بالفعل. مطاوع دي فيها حاجة مش جاية، مطاوع دي ها في ليه؟ اه فعل مطاوع اسمه مش كده، هو الكلام مفهوم ان هم استجابوا له، يعني هم مش نوع بيصطادوا هم بينفروا منه، بل هو ايه بيطوعونه على ذلك. يقول: قد صدهم ابليس في فخاخه التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في سورة الطاعات، فاول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيقتفون أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. وكذلك فعل بسفهاء هذه الأمة، أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتأمما بتلك البقاع التي فضلت بهم إذ دفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من الأعصار، بل بعضهم قد صار من أفراخه المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس وباللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجمعون أنواع من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه في سراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين قال له: أدخل يدك، فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعده إلى غيره، فإن خرج في يده تراب فحارث. حارث يعني إيه؟ شغف الحرث بالآ نعم. وإن خرج قطن فحائك، حائك اللي هو إيه؟ خياط. وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائغ. وإن خرج آلة حجامة فحجام. وإن خرج كذا فهو كذا، على قواعد هم يعرفونها ومخرقة لهم يؤلفونها. وإن كان له مطلوب معين قال له: تريد من الشيخ ماذا تريد؟ يعني قال: أريد كذا وكذا. فإن كان ذلك يوجد فيها

واجعل كتابك يا كريم إمامنا، يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء، وانصر على الأعداء حزبك، إنهم خبطتهم فتن من الأعداء، راموا بنا السوء بسوء مكايد، فاقسمهم يا ربي للأسواء، واردد إلهي كيدهم في بيدهم، وأبدهم بيدا عن البيداء، أظهر على الأديان دينك جهرة وشعاره، فارفع بدون خفاء، واجعل لوجهك خلصا أعمالنا بعبادة وولاية وبراء. أخ جزاه الله خيرا يقول أن مولد السيد البدوي يتناقص، مولد البدوي يتناقص بشكل ملحوظ جدا، حيث أنه يسكن في طنطا. جزاكم الله خيرا. حديث زاو مرضكم بالصدقة ليس بصحيح، ولكن المعنى حسن، وهو أن الإنسان إذا فعل الطاعات كشف الله به الكربات. الشيخ الشراوي وغيره كان إذا ذكر ما تنشره الاتجاهات الإسلامية أنه لا يجوز صرف المساجد المبنية على القبور، كان يقول لهم أنا أحتج عليهم بوجود قبري أبي بكر وعمر في المسجد النبوي. احنا تكلمنا من قبل على هذه الشبهة عند باب أنها تتخذ قبور مساجد في كتاب التوحيد، فليراجع ذلك. وخلاصته أن هذا أولا خارج المسجد، والمسجد تسعى من حول القبر، وهذه خصوصية لهذه الحجر، لا يجوز توسيعة المساجد حول القبور حتى لو احتاج إلى ذلك، لأن هناك سعة في غيرها. أما هذا المسجد فالتوسعة حول القبور الثلاثة كانت ضرورة. الحكم في رجل يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول كل فتاوى الباز تحرق بالجاز، وهو بالمناسبة صوفي، هذه المقولة قالها بسبب فتوى الشيخ بن باز بأن من نام وضبط منبه العمل تاركا الفجر فهو كافر لأنه متعمد، هو اللي هيتحرق بالجاز غصب عنه. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سيرته الحسنة في أهل الإسلام والإيمان في الأمة لن تمحوها مثل هذه الأحقاد وأنواع الحسد. وكذا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني كما قال الإمام أحمد دوننا ودونكم الجنائز، جنازة الشيخ ابن باز يحضرها 2 مليون إنسان من المسلمين، دي حاجة أمر عظيم جدا. يعني كان المسجد الحرام يوم جنازته كالحج وزيادة، فدي من يعني فضائله بلا شك. وما هماش بقى زي بتوع سعاد حسني، لا كلهم مصلين الحمد لله، ولا بتوع عبد الناصر مثلا، لا 2 مليون واحد مصلي بفضل الله سبحانه وتعالى، ملأوا كل بقاع مكة. هذا من يعني من أثار الولاية والله أعلى وأعلم، ونشر الله به يعني التوحيد في المشارق والمغارب رحمه الله عز وجل. ده حقد ومش حي، يعني هو اللي هيموت وينتهي يعني، ولا اسمه يذكر ولا يعرف. هل المقصود بكلمة غلاة فرقة معينة؟ لا، احنا نقصد لما نتكلم مثلا في باب الشيعة فنقول غلاة الرافضة، لما نقول في الصوفية غلاة الصوفية، يعني اللي هم بيؤلهوا هذه الأوثان يعتقدوا فيها صفات الألوهية فعلا والعياذ بالله. الرافضة غلاة الرافضة الذين يؤلهون آل البيت، فاحنا كل طائفة بدعية فيها غلاة غلوا في الباب الذي هم فيه. هل قتل النفس يعد كبيرة لو كفر صاحبها ولو حتى كفر أصغر؟ لا، مسألة كفر أصغر وارد، وارد الكفر تسمية كفر أصغر وارد، لأنه ورد فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. أما أنها كبيرة ولا يخلد صاحبها في النار ما لم يمت على الكفر الأكبر، فنعم بلا نزاع. يعني إذا مات هذا المنتحر موحدا عنده أصل لا إله إلا الله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر يستحق العقاب الشديد، لكن لا يخلد في النار عند أهل السنة. يوم النحس مستمر والنهي عن سب الدهر. يوم النحس الذي هو الشر على هؤلاء القوم، وليس هذا وصف للزمان جملة، بل هذا يوم نصر الله فيه أنبياءه، لكن قال في يوم نحس مستمر، يعني عليهم كلمة مستمر دي تفهم هي التي قرينة توضح هذا ليه؟ هذا المعنى ان النحس ده مستمر، يعني ايه؟ يعني هم الان يعذبون، العذاب والشر استمر بهم فهم الان في عذاب، وليس ان ذلك تلك الريح مستمرة مثلا، او ان الارض نفسها فيها يعني شر مستقر في ذلك، لكن هذا الامر عليهم هم. يعني اذا يوم نحس مستمر يوم شر عليهم، يعني اللهم اشدد عليهم او اللهم اجعل سنين عليهم كسين يوسف في القحط والبلاء والشر والسوء عليهم يا رب العالمين. مثل هذا الامر لا بأس به وليس هذا ذما للدهر عليهم. القرينة كلمة مستمر وهو معلوم ان الريح انقضت، ولكن ما الذي استمر عليهم؟ العذاب والسوء والشر، المداومة على زيارة القبور في العيدين من البدع، بيع ملابس النساء المتبرجات لا يجوز، علة تحريم إيداع الأموال في البنوك بفائدة وهو أنها ربا بصريح، كونهم يسمونها غير ذلك ليس كذلك، يقولون ذلك قرض بفائدة، هو قرض بفائدة، هم يسمون وصفها الشرعي والقانوني أن هذا قرض بفائدة، قرض جر نفعا، قرض بزيادة، فهو الربا بعينه. ثم إنهم يأتون بهذه الأموال من إقراض الناس بالربا، فمسألة أنه مشروع ولا مش مشروع، لا، البنوك ما تعملش مشاريع أساسا، معظم كل أعمالها ائتمانات، بيسموها ائتمان اللي هو تسليف الناس، يسلف المشروع، قليل جدا من البنوك اللي بتعمل شركات أو جزء رأس مال قليل منها بتعمل به شركات، ولكن أكثر هذه الأمور عبارة عن إقراض للمشاريع. حكما يقول أنه يذهب إلى الأضرحة لقراءة الفاتحة والدعاء لذلك الشخص، تقول له هل تنكر ما تراه من منكرات؟ هل تنكر رفع البناء ووجود الضريح نفسه؟ أم أنك تقرأ الفاتحة؟ ثم لماذا تخصص الفاتحة؟ نعم تذهب للدعاء أمر لا بأس به، لكن وجود المنكرات هل تنكرها؟ إن أنكرتها يعني منعت من الذهاب أصلا وضربت وربما قتلت في ذلك. فمثل هذا يعني نوع من الخداع، أنت ترى من يشرك بالله، أنت ترى صندوق النذور معلقا، أنت ترى الستور والأضواء مقادة، وترى من يطوف بهذه القبور، ثم تقول بعد ذلك أنا أذهب فقط لقراءة الفاتحة، صلى في مسجد بها قبور.